حكم المؤثرات الصوتية والأناشيد. المؤثرات الصوتية هذه تختلف، لا يحكم عليها بمجرد الاسم، يحكم عليها بمجرد الحقيقة والنتيجة. فهي في الحقيقة هذه المؤثرات معلول لعلة وأثر عن مؤثر، والأحكام تتعلق بالنتائج والعواقب. ولهذا قد تضع في الشراب مثلا شيء من الزبيب فيحلو ويكون طعاما شرابا طيبا، وقد يتخمر فيكون شرابا خبيثا، مع أن الموضوع شيء واحد لكن اختلفت النتيجة. كان هذا خمر وكان هذا نوعا من المشروبات المحلات الطيبة التي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحب الشراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحلو البارد، كما في حديث عائشة عند أحمد والترمذي. وكان أحب الشراب إليه، كان يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام، وحديث عائشة في الصحيحين. فالمؤثرات هي من هذا الباب، وقد تكلم الناس في هذا واختلف كلامهم في هذا. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كانت مجرد أصوات تحسين الصوت وتزيينه ولم يترتب عليه شيء آخر فلا بأس من ذلك، لأنه صوت حسن وتحسين الصوت على وجه تسمح به طبيعة الإنسان لا تكلف فيه فلا بأس به. وإن كانت مؤثرات بمعنى أنها تعالج هذه الأصوات وتدخل في الحاسب الآلي ويرفع الصوت ويدخل عليها أشياء بمؤثرات وأمور تخرج فيها نغمات وأصوات موسيقى، فالعبرة بالنتيجة لا بالمسمى، سمها ما شئت، لكن ما دام أنها تؤول إلى نغمات موسيقية أو ما أشبه ذلك من آلات اللهو والطرب المحرمة فإنه لا يجوز. ثم أيضا ربما يشتد الأمر، لأنها تكون أصوات محرمة تقارن كلمات طيبة، فيكون خلط الخبيث بالطيب، هذا من أعظم التلبيس، فيكون حرم السامعين أن يسمعوا الطيب وحده ويميزه، لكن حينما يخلط السيء أو الخبيث بالطيب دنس الطيب. لأنه إذا كانت أناشيد حسنة فيها دلالة على الأخلاق الطيبة من الكرم والشجاعة والصلة والبر والدعوة إلى الله والدلالة على الخير والإعانة والشفاعة إلى غير ذلك من خصال الخير وأعمال الخير، فأدخل في هذه أصوات موسيقية دنسها وحرم الناس من استماعها حينما أدخل عليها الأصوات، فيكون أشد. وإن كانت الغنى مع أصوات أخرى يشتد من جهة أخرى، من جهة أن ربما يكون نغمات موسيقية تخالط كلمات تدعو إلى الفحش، فيكون شدة تحريمها من جهة أخرى، من جهة أنها موسيقى ومن جهة أيضا أنها كلمات تدعو إلى الفحش. هذه أيضا تحريمها من جهة أنها آلت إلى موسيقى، ومن جهة أيضا أنها اختلطت بهذه الكلمات الطيبة فكانت سببا في منعها ومنع سماعها وعدم التلذذ بها. والحمد لله في الأصوات الحسنة ما يغني عن مثل هذا، فهذا هو القاعدة في مثل هذا، القاعدة من هذا بما تقول إليه، ليس المعنى بالاسم، سميها مؤثرات صوتية وما أشبه ذلك. ولهذا ربما أحيانا يدخل على بعض المكبرات صوت صدى، صوت الصدى هذا لا بأس به إلا إذا كان مع القرآن وتسبب في تولد الحروف والزيادة في القرآن، يحرم من هذه الجهة. أما إذا كان صوت صدى مثلا يزيد الصوت حسن ولا يترتب عليه صوت موسيقى في الأناشيد فهذا لا بأس به.